إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع مختصر منهاج القاصدين، ربع المنجيات، والكلام عن فصل في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: وكن في الدنيا محبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حريصا على تعظيم سنته، لعله يشفع فيك في الآخرة، فإن له شفاعة يتقدم فيها على الأنبياء كلهم، ويسأل الله في أهل الكبائر من أمته فينجيهم. فعلا احنا قلنا ده ربع المنجيات، من أجل وأعظم وأكبر أسباب النجاة يوم القيامة، ومن أكبر وأعظم أسباب التوفيق والسعادة في الدنيا، محبة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم متعة عظيمة، أما الألسنة فتترطب بذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأما الآذان فتتشنف بسماع سيرته وهديه وحديثه، وأما العقول فتخضع لما ثبت من الأحكام والسنن التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، وأما الجوارح والأعضاء فتنتفع وتتمتع بموافقة هديه وفعله وتركه وحاله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، من التوحيد. ليه؟ حديث المشهور، حديث جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يبقى شهادة أن محمد رسول الله ركن من أركان الإسلام. ما معنى أن تشهد أن محمد رسول الله؟ هذه تتضمن تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر. فما أثبته وجب إثباته، وما نفاه وجب نفيه. كذلك تتضمن وجوب محبته وتعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم، والدفاع والذب عن سنته صلى الله عليه وآله وسلم. اعلم أيها الفاضل أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب لنبينا صلى الله عليه وسلم على القلب واللسان والجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته، كما أوجب سبحانه على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح أمورا زائدة على مجرد التصديق به سبحانه وتعالى، وحرم سبحانه لحرمة رسوله مما يباح أن يفعل مع غيره أمورا زائدة على مجرد التكذيب بنبوته. فمن تلك الحقوق حقه صلى الله عليه وسلم بأن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق، كما دلت على ذلك الأدلة من القرآن والسنة. وده كلام ابن تيمية ذكر مثله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وذكر مثله في الصارم المسلول على شاتم الرسول، وده أيضا صنف هذا الكتاب في الرد على هذا الصليبي المجرم الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تراجع وزعم بذلك أن الأمر قد انتهى وأن ليس هناك حق يؤخذ به في الدنيا، فصنف ابن تيمية هذا الكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وضمنه مسائل عدة في حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وبالمناسبة امتحن ابن تيمية وابتلي بالسجن من جراء هذا الكتاب وقيامه بهذا الأمر، معارضة لما كان عليه الأمير من محاولته تجاوز هذه الأزمة. إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وهي من محبة الله، فهي حب في الله ولله، ومن محبة الله عز وجل وتابعة له. لكن المحبة لها جوانب مختلفة. هناك محبة استلذاذ بالإدراك كمحبة الصور الجميلة، محبة الحسن والجمال، وهناك ودي تسمى محبة فطرية، وهناك محبة تدرك بالعقل ودي محبة معنوية، دي تكون لمحبة الخصال والأخلاق والأداب والمواقف الحسنة. وهناك محبة لمن أحسن إليك ولمن قدم لك معروفا، فتنبعث المحبة حينئذ لتكون ضربا من ضروب الشكر له ويتبعها الثناء عليه. الإمام النووي رحمه الله قول كلمة جميلة جدا، بيقول: وهذه المعاني كلها موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لما جمع من جمال الظاهر، يبقى أنت هتحب هيئته الظاهرة، هيئته الظاهرة صلى الله عليه وسلم، جمال الظاهر وجمال الباطن، تحب فيه إيه؟ الأخلاق والأداب والمعاني الإيمانية وغيرها، وما جمع من كمال الجلال وأنواع الفضائل، يبقى لازم تحب لكماله في نفسه صلى الله عليه وسلم. كذلك إحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول كفاية قوي نعمة إن ربنا أنزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام الناس تهتدي به، كفاية قوي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يبقى دي إيه؟ نعمة جليلة إن ربنا بعث فينا النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى دي برضو هيتحب من أجل إنه أحسن إلينا بهدايتنا الصراط المستقيم. ودوام النعم والإبعاد عن من الجحيم. ثم يقول: فإن نظرت إلى وصف هيئته صلى الله عليه وسلم فجمال ما بعده جمال. ده كلام محب، يعني ما من هو بيتكلم تحس فعلا إن ألفاظه تقطر محبة. وإن نظرت إلى إحسانه وفضله على الناس جميعا وعلى المسلمين خصوصا فوفاء ما بعده وفاء. وإن نظرت إلى أخلاقه وخلاله فكمال ما بعده كمال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فمن هنا تعظم محبته صلى الله عليه وسلم ويستولي في المحبة على كل صورها وأعظم مراتبها وأعلى درجاتها، فهو صلى الله عليه وسلم الحري بأن تنبعث محبة القلوب والنفوس له في كل لحظة وفي كل تقلبات حياتنا. ولذلك ينبغي أن ندرك عظمة هذه المحبة. وزي ما ذكرنا إخواني كلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه المحبة تكون بالقلب واللسان والعقل والجوارح. نحن نتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في جوانب شتى، منها جانب العقل والمعرفة والعلم، فنقرأ ونحفظ سيرته وحديثه وهديه وسنته الواجب منها والمندوب. وهناك محبة قلبية وهي العاطفة المشبوبة والمعاشاعر الجياشة والمحبة المتدفقة والميل العاصف الذي تتعلق به النفس والقلب برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن كثيرا من المسلمين إذا رق قلبه وصفت نفسه لا يتمالك نفسه عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من البكاء محبة وشوقا إليه صلى الله عليه وسلم. ثم هناك محبة الجوارح، محبة بالجوارح، وهي تتترجم فيها المحبة إلى الاتباع لسنته وفعله صلى الله عليه وسلم. يا ترى بقى حكم المحبة دي إيه؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم قطعا، بل أصل المحبة من أصل الإيمان. يعني لو وجد إنسان، لو فرض أن هناك إنسان يقول أنا لا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم هذا الإنسان؟ كافر بالله. زوال المحبة النبي من القلب يعني زوال الإيمان، ناقض من ناقض الإيمان. طيب وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قد عياض رحمه الله في كتابه العظيم كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم، إذ قرع الله تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله وأوعدهم بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية فقال والله لا يهدي القوم الفاسقين، وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله عز وجل. فهذه آية عظيمة تبين أهمية ووجوب هذه المحبة. هناك أيضا دليل ثاني على وجوب هذه المحبة، قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ابن القيم يبين وجوب المحبة بهذه الآية من أوجه كثيرة، من ضمنها يقول أن يكون أحب إلى العبد من نفسه، لأن الأولوية أصلها الحب. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، شوف أنت بتحب نفسك قد إيه، النبي أولى بك من نفسك يعني من محبتك لنفسك. شوف أنت بتسعى في مصالح نفسك إزاي، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني من سعيهم في مصالح أنفسهم لسعيهم لمصالح الدين. فبذلك يصح له للإنسان اسم الإيمان، ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة. وأما الجانب الثاني ألا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم، يحكم عليه أعظم من حكم السيد على عبده. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يحكم عليك يبقى تقول إيه وما تقولش إيه، تفعل إيه وتترك إيه، يبقى القول والفعل والترك الظاهر والباطن يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الآيات الدالة على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأما الأحاديث فصريحة في الدلالة على وجوب هذه المحبة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكذلك في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيده فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، حديث أخرجه البخاري. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو أصل في الإيمان اللي هو أصل المحبة، ومنها واجب اللي هو يقتضي الإيمان بنبوته وبعثته صلى الله عليه وسلم، والإيمان بفرائض التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم وقبول ذلك، وده كله داخل في أصل الإيمان. ومنها الواجب محبة الواجبة التي تمنعك من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعصيان أمره، في محبة فرض وأصل اللي هي أصل الإيمان اللي لو زالت يزول الإيمان، اللي بتحملك على التصديق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد له وتلقي ما جاءه بالمحبة والقبول والرضا والتسليم. وفي بقى محبة واجبة إنك لا تعصي، محبة النبي صلى الله عليه وسلم دي تحملك على أنك لا تعصي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وواجباته. لا ليه؟ لأنك بتحب النبي عليه الصلاة والسلام. ابن القيم في النونية بيقول إيه، شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان، يعني انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، ايه بقى علامة المحبة ديت وايه الترجمة ليها؟ طيب، وهناك محبة مندوبة وهي التي تحمل على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل السنة من المندوبات والمستحبات. يبقى ايه اللي بيخلي واحد يقيم الليل؟ يبقى في قدر من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قدر زائد على الفرض وعلى الواجب بيحمله على كده، وكذلك يحمله على أوراد الذكر وتلاوة القرآن والعبادات المندوبة كلها. كذلك من الأدلة على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند مسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. النبي صلى الله عليه وسلم أهل للمحبة لأنه حبيب الله، فمن أحب الله لابد أن يحب أحباب الله، وحبيب الله صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم له كمال الرأفة والرحمة بالمسلمين وبالمؤمنين، كما قال عز وجل: بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخصائص والخصال العظيمة، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن كل هذه موجبات لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بقى عايز أقول كده، إيه بقى مظاهر محبة النبي؟ من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع والأخذ بسنته في الظاهر والباطن. ابن الجوزي رحمه الله كان يستشهد بقول مجنون ليلى: إذا قيل للمجنون ليلى تريد أم الدنيا وما في طواياها، لقال: غبار من تراب نعالها أحب إلى نفسي وأشفى لبلواها. عارف البيت يعني ايه؟ يعني بيقولوا له: انت عايز ليلى ولا تاخد الدنيا وكل اللي في الدنيا؟ قال: لا لا، مش ليلى بس، ده انا عايز ايه؟ غبار من تراب نعالها أحب إلى نفسي وأشفى لبلواها. فهو بقى ابن الجوزي بيقول ايه: وهذا مذهب المحبين بلا خلاف، فكل محب يكون أدنى شيء من محبوبه أعظم إليه من كل شيء في الدنيا، فكان أدنى شيء من الله ومن رسوله أعظم وأحب إلى كل مؤمن من كل شيء في الدنيا. معنى جميل. ولذلك ابن رجب يقول: فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما يكره الله ورسوله، الباء والولاء والبراء، ويرضى ما يرضى الله ورسوله، ويسخط ما يسخط الله ورسوله، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض، فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله أو ترك بعض ما يحب الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. كذلك من علامات ومظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من ذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وفي الحديث المشهور حديث أبي بن كعب لما قال له: أجعل لك صلاتي كلها، قال له إيه؟ إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، هو الإنسان في الدنيا بيدعي عشان إيه؟ عشان أمور متعلقة في الدنيا بهموم الدنيا، صح؟ طب كسرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفى بها همك، وبيدعي ليه؟ عشان ربنا ينجيه من القيامة ويغفر له ويدخله الجنة، قال له: ويغفر لك ذنبك. عايز انت احسن من كده ايه؟ صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من مظاهر وعلامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم تمني رؤيته والشوق إليه، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي من بعده من يود لو أن رآه بأهله وماله، يعني سيفقد كل أهله وكل ماله وأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وبلال مثال في هذا الأمر. بلال رضي الله عنه بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يستطيع أن يؤذن في المدينة، ثم خرج إلى الشام. فلما رجع بعد ما مر سنوات فقام يؤذن بعدما عزم عليه بعض الصحابة أذن، فإذا وصل إلى قول أشهد أن محمدا رسول الله خنقته العبرة، فبكى وأبكى من حوله، تذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، تذكروا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الكتاب الذي أنزل عليه والذي بلغه لأمته، وهو معجزته الخالدة إلى قيام الساعة صلى الله عليه وسلم. طيب إيه الأسباب اللي تجلب محبة النبي؟ تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم محبة الله، فبالتالي تحب ما يحبه الله. عايز تحب النبي اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نقل عن كثير من السلف أنهم قالوا كانوا يعلموننا المغازي، أي مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يعلموننا الآية من القرآن. كذلك تذكر الآجر العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ده يهيج القلب على محبة النبي. الإكثار من ذكر الصحابة ومعرفة أخبارهم، فإنهم كانوا المحبين الصادقين للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن عاش مع أخبارهم وأحوالهم وآثارهم ولد ذلك في نفسه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تعظيم السنة النبوية، تعظيم السنة النبوية، إذا سمعت قال رسول الله فلترعها سمعك ولتعظمها وتوقرها وتبجلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك تجل المحبين للسنة والعاملين بها، سواء بقى من المحدثين، طلبة الحديث، فقهاء الشريعة، أصحاب مناهج الإصلاح السنية، كل محب للسنة وعامل بها وساعي من أجلها تحبه وتكرمه وتجله. كذلك من الأسباب اللي تحمل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم الذب عن سنته والدفاع عنه. وينبغي أن نحذر أنه ابتليت الأمة في هذه الأعصار المتأخرة بمرضين عضالين. المرض الأول مرض الغلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والمرض الثاني مرض الجفاء، الجفاء عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الغلو فحمل بعضهم على أن يبالغ في صفات النبي صلى الله عليه وسلم وما ينسبه له، فحملوا على الأحاديث المكذوبة والموضوعة واختلاق أخبار ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلم بها يوما. كذلك حملهم على الغلو في شخصه صلى الله عليه وسلم، والزعم بأن له من الصفات ما يوازي بل هي صفات الألوهية، من كشف الكروب وتفريج الهموم والإغاثة، ويصرفون إليه العبادات المختلفة. كذلك من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم الزعم بأشياء لا تقع، زي أنه له يحضر بجسده وأنه يكلمهم وأنهم يرونه وغير ذلك من الخرافات والأمور المكذوبة. كذلك من الغلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم الغلو المذموم، البدع المخترعة بزعم أنها تقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، والبدع دي منها بقى أمور في الأذكار وأمور في الصلوات وأمور في هيئات التعبد وغيرها. كل هذه علامات من مظاهر الغلو في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال إياكم والغلو، إياكم والغلو. وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله خلاص. طيب، والمرض الثاني هو مرض عضال، الجفاء، الجفاء عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والجفاء هؤلاء الذين يتنكرون لسنته فيعمدون إلى أقوال الرجال فيقدمونها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الفقهية، يضربوا لهم المقاييس العقلية الباطلة ويقدمون الآراء، آراء الرجال والمذاهب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الأمور العقدية يقدمون المنطق وعلم الكلام وقواعد الفلسفة على سيرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العقيدة وما يتعلق بالكلام عن الله وأسمائه وصفاته والأمور اليوم الآخر وغيرها. كذلك الذين يقدمون زعموا يقدمون العقل على نقل زي المعتزلة وغيرهم يهدرون النصوص أو يؤولونها لا يتأدبون مع نصوص النبي صلى الله عليه وسلم أو يردون النصوص بزعم أنها نصوص أحاد، ده كله جفاء، جفاء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الذين يسوسون الناس في حياتهم بما يخالف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بزعم أن هذا هو الذي يصلح الناس، هذا جفاء. الذين يعمدون إلى تهذيب النفوس بغير الطريق التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جفاء عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذين لا يزورون مسجده ولا يندبون الناس للصلاة عليه والإكثار من الصلاة عليه ولا يتدرسون سنته ولا يبثونه في الناس فهذا كله من معالم الجفاء، والله أعلم. وختاما نقول كما قال القائل: بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا، لك يا رسول الله صدق محبة وبفيضها شهد اللسان وعبرا، لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة من على وجه الثرى، لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع النبي الكريم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. قول: وكن في الدنيا محبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حريصا على تعظيم سنته. لما؟ لعله يشفع فيك في الآخرة. الكلام عن الشفاعة، الشفاعة من الأمور اللي ثبتت في الكتاب والسنة وأحاديثها متواترة. قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فكما وردت في السنة أحاديث كثيرة في مسألة الشفاعة، لكن إيه هي الشفاعة؟ الشفاعة هي أن تضم وجاهتك وتضم جاهك إلى جاه المشفوع فيه عند من يقضي لك الأمر. ده في اللغة. يبقى واحد عايز يقضي طلب اسمك تشفع فيه، تشفع له، تساعده. طيب الشفاعة في اللسان الشرع بقى، يعني في اللغة ضم الشيء إلى مثله، والشفعة هي طلب مبيع في شركته بما يبيع به ليضمه إلى ملكه. طيب في لسان الشرع بقى إيه هي الشفاعة؟ الشفاعة في اللسان الشرعي متقربة مع المعنى اللغوي، لكن المقصود بها هنا ما يحصل في الدار الآخرة، وهي طلب النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن يؤذن لهم من الشفعاء من الله عز وجل في الدار الآخرة حصول منفعة لأحد من الخلق. يبقى أدي معنى الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو من يؤذن له من الشفعاء، وهيجي معنى أنواع الشفعاء، يطلب منفعة لأحد من الخلق. طيب إيه أنواع الشفعاء المأذون لهم؟ الأنبياء على رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، الملائكة، الشهداء، المؤمنون، القرآن الكريم، شفاعة الولدان في آبائهم، من مات له غلمان صغار كما في الحديث: لا يموت للمسلم ثلاث من الولد فليجنة. طيب يبقى الواحد بيقول ايه؟ انت بترجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يعني ان يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يكون سببا لك في حصول الخير لك. ايه شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في حقه صلى الله عليه وسلم؟ اولا الشفاعة العظمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في فصل القضاء، ان ربنا سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق. الشفاعة العظمى دي مقام محمود ليس لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الشفاعة في دخول المؤمنين الجنة، الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، الشفاعة لقوم استحقوا النار ألا يدخلوها، الشفاعة في أهل الكبائر، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب، الشفاعة لقوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب. فدي كلها من أنواع الإيه؟ من أنواع الشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى هنا كلام المصنف بيقول: وكن في الدنيا محبا للرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على تعظيم سنته لعله يشفع فيك في الآخرة. فاللهم ارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، فإن له شفاعة يتقدم فيها على الأنبياء كلهم، ويسأل الله في أهل الكبائر من أمته فينجيهم. طبعا مش كل أهل الكبائر، وإلا فإحنا عندنا قطعا أدلة تقطع بأن هناك من أهل الأمة، من أهل القبلة هذه الأمة، من يدخل النار، صح؟ لكن ثبت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة لأهل الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فدي ودي الخلاف اللي بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة، النوع ده من الشفاعة. ليه؟ لأنهم عندهم الخوارج عندهم المرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها ده كافر، بيكفروا بالكبائر. والمعتزلة بيفسقوا بارتكاب الكبيرة بس في الدنيا. طب تقول له، هو يقول لك هو فاسق، تقول له طب يعني هو مؤمن؟ يقول لك لا. طب هو كافر؟ يقول لك لا، منزلة بين المنزلتين، ده في أحكام الدنيا. طب في أحكام الآخرة يقول لك مخلد في النار. شكل ده فرق جوهري بين أهل السنة وبين الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزل. بيقول واستكثر من الإخوان الصالحين فلكل مؤمن شفاعة. يا سلام، يعني انت شوف انت مين الناس اللي هيبقوا معاك في الدنيا، مين الناس اللي انت هتجعل ليك وجهة معاهم وعلاقة معاهم؟ أهل الإيمان، دولت ينفعوك أكتر من أهلك ومالك وولدك. ليه بقى؟ لأن أهلك وولدك هيتقسموا الأموال وينشغلوا عنك، أهل الإيمان من إخوان الصدق هم اللي هيفتكروك ويدعوا لك، ده في الدنيا صلوا عليك ويدعوا لك ويزوروا قبرك وكده، وفي الآخرة يناشدون الله عز وجل كما في الحديث الطويل حديث الشفاعة، وفيه حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار. وإذا رأوا أنهم قد نجوا، يعني المؤمنين لما رأوا أنهم نجوا من النار خلاص وعدوا الصراط، ربنا يرزقنا من فضله، يقول وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله صورهم على النار، فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة. حديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة. فيبقى بيقول إيه؟ بينصحنا هنا من الحاجات الإنسان يحرص عليها في النجاة إن يكون له يستكثر من الإخوان الصالحين. مين الإخوان الصالحين؟ اللي انت بتلتقي معاهم على معاني الدين والإيمان، اللي انت بتتعرف عليهم في المساجد، اللي بيشترك تشترك معهم في صلاة الجماعة وصلاة الفجر، ورد حفظ القرآن، قيام الليل، حلق العلم، السعي في أبواب الخير، الدعوة إلى الخير، السعي في الإصلاح، كثرة نقل الأقدام بين الجمع والجماعات معهم، تساعدون بعضكم البعض في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم دول إخوان الصدق الإخوان الصالحين، استكثر منهم. يقول لك فلكل مؤمن شفاعة. يقول ولا تحملنك الغرة على التواني، الغرة يعني الغفلة، بلاش تخلي الغفلة تستولي عليك وتحملك على التواني، يعني التباطؤ والتراجع والاسترخاء، وتسمي ذلك رجاء، فإن من رجا شيئا طلبه، من رجا شيئا طلبه. بترجو ربنا اطلب، ترجو الجنة اطلب الجنة. لكن واحد في الثانوية وعايز يدخل كلية من كليات القمة، ده بيرجو ذلك يقوم يعمل ايه؟ طبعا هو بيرجو ذلك يعمل ايه؟ اجتهد في المذاكرة، صح؟ طب لو واحد لقناه بيقول انا ارجو ان انا ادخل كليه من كليات القمه وهو مقضيها نوم ولعب وخروجات وما بيفتحش كتاب، يبقى ساعتها نقول له ايه؟ نقول له انت مدعي، من رجا شيئا طلب، افضل حافظ دي بس، من رجا شيئا طلبه واحترز، بيقول لك ايه بقى اللي ينجيك؟ واحترز من المظالم، فان من كانت عليه مظالم ومات قبل ردها فان غرماءه يحيطون به في القيامه يا رب سلم. فهذا يقول ظلمني، وهذا يقول استهزأ بي، وهذا يقول اساء جواري، وهذا يقول غشني، فلا خلاص لك من ايديهم. فاذا توهمت الخلاص قيل لا ظلم اليوم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون يوم القيامه من النار فيحبسون على قنطره بين الجنه والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى اذا هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنه. حديث اخرجه البخاري. ايه ده بقى؟ في حاجة اسمها القنطرة. القنطرة ديت ورد ذكرها في الحديث، اهو الحديث في الصحيح، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الجنة دار الطيبين لا خبث فيها، ولذلك قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الايه؟ الانهار. طيب، يوم القيامة يوم جزاء لا ظلم فيه، يحاسب الله العباد. شكل الحديث اللي ذكره الحديث بتاع البخاري ده، البخاري رواه في كتاب ايه؟ المظالم. في كتاب المظالم ليه حاجة مش هتضيع، يبقى كل اللي حاجة مش هتضيع مع سواء مع مسلم او غير مسلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحاسب العباد، فيؤدي كل عبد ما عليه للناس من الحقوق بالحسنات والسيئات، والحساب بيكون قبل المرور على الصراط زي ما الشيخ الإسلام تيمية بيقول. فبعد ما الناس تمر على الصراط ويسلموا من النار خالص بقى، يبقى أهل الإيمان وما بينهم بعضهم البعض من حقوق، ما يدخلوش الجنة لما يعدوا على الإيه؟ على القنطرة. والعلماء اختلفوا في ماهية القنطرة دي. ذهب الإمام ابن قرطبي رحمه الله إلى أنها صراط تاني مستقل غير الصراط الأولاني، ومال الى هذا الكلام ابن بطال وابن القيم، قول حاجه صراط مستقل هو كده سماه القنطرة خلاص. بعد ما ذكر الصراط قال فيه ايه؟ الصراط ذكر في حديث برضو ابي سعيد: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، ما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد، يقال السعدان. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل، فناج مسلم، ناجي يسلم تماما، وناج مخدوش. واحد هينجو من على الصراط بس ايه؟ هيصيبه خدوش من النار، نسأل الله العافية. ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. فإذا مر العبد من على الصراط فقد نجا من نار جهنم وفاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. طيب بعد كده ما يخلصوا بقى الحديث اللي معانا: إذا خلص المؤمن من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا، يعرف مكانه في الجنة أكثر ما كان عارف بيته في الدنيا. طيب الكلام ده إخواني زي ما ابن عثيمين بيقول، القصاص هنا غير القصاص الأول. القصاص هنا لأجل أن يذهب الغل والحقد والبغضاء التي في قلوب الناس، فيكون هذا بمنزلة التنقية والتطهير، وذلك لأن ما في القلوب لا يزول بمجرد القصاص. فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار لأجل تنقية ما في القلوب حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ابن كثير رحمه الله بيقول: والله أعلم بكيفية هذه القنطرة وما تحتها من أهوال وما يعتريها من أهوال. وفعلا هو ده اللي يجب المصير إليه، إن الله أعلم، هي دي من الغيب اللي احنا لم نحط به علما، ولكن نعلم أن هناك بعد المرور عن الصراط في مكان اسمه الايه القنطرة. ذهب ابن حجر ومال إليه ابن كثير إنه ممكن يكون طرف الصراط، هو نفس الصراط للأسف ابن حجر والسيوطي. وابن كثير توقف قال: الله أعلم إيه هو. والقرطبي وابن بطال وابن القيم وغيرهم قالوا: ده قنطرة ده صراط مستقل. إذن الحقوق ثقيلة، عشان كده بيقول لنا إيه بقى هنا، بيقول: فإذا توهمت الخلاص قيل للظلم اليوم، حاجة بتظلم. وذكر حديث القنطرة. وبعدين بيقول لي بقى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا، قذف اللي هو الاتهام بالزنا دون شهود ولا بينة، وأكل مال هذا، أكل المال بالباطل بقى، نصب عليه، سرقه، أكل مال هذا، وسفك دم هذا، إما قتله وإما عوره جرحه أو أعان على ذلك، وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الحديث ده أخرجه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة، ده تبويب الإمام النووي، يعني تبويب الإمام النووي بيقول إيه بقى، كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم. عشان بس الناس اللي واخد، كل واحد فاهم دلوقتي إن هو معاه مجموعة من الأدوات والإمكانات عن طريقها يقدر يحصل إيه اللي هو عايزه. لا، أنت هتتسأل عن كل حاجة، هتسأل عن كل حاجة. بيقولوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. حقوق كل واحد دي حق هياخده، ما خدوش في الدنيا هياخده في الآخرة. لا تؤدن، بكلم الصحابة، لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد يقتص للشاة الجلحاء اللي هي ملهاش قرون من الشاة القرناء. الشاة القرناء كانت بتفتري عليها في الدنيا وتخبطها، هيقتص من دي لدي. سبحان الله بقى. حديث كذلك في الايه، في صحيح مسلم. بيقول بقى تعليقا على كل هذا، بيقول: وهذه الاحاديث كلها في الصحاح، فانظر وفقك الله الى بعد سلامة حسناتك لدخول ما يبطلها من الرياء والغيبة، فإن سلمت أخذها الخصوم، فتيقظ لنفسك ولا تفرط في أوقاتك، فإن المسكين من آثر لذة متقطعة واشترى بها عذابا شديدا دائما. نسأل الله السلامة والتوفيق. تاني: فانظر وفقك الله إلى بعد سلامة حسناتك. بتتعب وتجتهد عشان تعمل حسنات، والحسنات دي يبعد ايه حصول السلامة ليها لدخول ما يبطلها من الرياء، ونزيد عليها والعجب، ونزيد عليها فعل مبطلات الأعمال زي المن، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، زي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ما في حاجات كتير بتبطل الأعمال، يبقى بيبطلها الرياء والعجب والمن والأذى وإلى آخره اللي ورد، ده بيبطل الأعمال. والغيبة، الغيبة بقى مش بيبطل العمل، لا، بيؤخذ من حسناتك إلى صاحب الحق، فإن سلمت أخذها الخصوم، فتيقظ لنفسك. هو دي نصيحة المشفق بقى، تيقظ لنفسك، فوق، أفق. ولا تفرط في أوقاتك، فإن المسكين من آثر لذة متقطعة واشترى بها عذابا شديدا دائما. نسأل الله السلامة والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.